بسم الله الرحمن الرحيم. العجيبة السبعون من عجائب الصدقات، وهي أن الصدقة اليسيرة جدا من أسهل أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. واليوم مع فضل الصدقة والإنفاق في سبيل الله، الله ينادي علي وعليك فيقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله ينادي علي وعليك فيقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. رجل يأتي إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يسأله، يطلب حاجة، فأعطاه النبي غنما بين جبلين. فرجع الرجل إلى قومه وهو يقول: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. نعم، إنه الكريم، إنه السخي، إنه الحبيب النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وها هي أمنا عائشة تقول: جاءتني سائلة تحمل ابنتين لها، فأعطيتها ثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، وأخذت تمرة ورفعتها إلى فيها لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها. البنتين استطعمتا التمرة، فأخذت التمرة التي أرادت أن تأكلها وشقتها إلى نصفين، وأعطت كل واحدة من بناتها شطرا، كل بنت نصف التمرة. فتقول أمنا عائشة: فأعجبني صنيعها وأعجبني شأنها، فذكرت صنيعها لرسول الله. انظر ماذا قال الحبيب النبي، قال: أوجب الله له لها بها الجنة بهذه التمرة، وأعتقها بها من النار. الله أكبر. والحديث في صحيح الإمام مسلم. تخيل، عندما تطعم أولادك، تطعم زوجتك، تطعم بناتك، فأنت في سبيل الله. والصدقة كما لا يخفى على حضراتكم لها فضائل كثيرة كثيرة. من أعظم فضائل الصدقة أنها من أسباب النجاة من النار. وفي الحديث الصحيح قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. من الممكن أن تكتب لي غدا النجاة من نار جهنم لأني تصدقت بنصف تمرة. اتقوا النار ولو بشق تمرة، هكذا قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الشيخان.